بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا ورزقنا وإياكم صالح الأعمال، وختم لنا ولكم جميعا بخير، إنه سبحانه وتعالى أهل ذلك وهو القادر عليه. بداية، نستحضر نية تنفعنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا بإذن الله عز وجل مجلس طيب ندرس فيه علما طيبا، بإذن الله عز وجل نبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فنحتسب هذا الوقت ونحتسب هذه الجلسة لله رب السماوات والأرض. كنا قد انتهينا في الدرس السابق من أحكام الميم الساكنة، وبإذن الله عز وجل نأخذ اليوم حكم لام ال ولام الفعل، وهي في المتن اسمها هكذا: حكم لام ال ولام الفعل، ولكن بإذن الله عز وجل سنزيد قليلا على ما عندنا في المتن من أحوال لام الحرف ولام الاسم وغير ذلك إن شاء الله تعالى ويسر وأعان. سنقول: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من أبغي حجك وقف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه هي الأبيات التي تتكلم عن أحكام لام ال ولام الفعل في الألف واللام. ثم قال رحمه الله: واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. كلام سهل يسير واضح. نحاول أن نفسر بعض ما أبهم فيه. هذه اللام أو أحكام لام ال ولام الفعل، هذه منها ما هو معروف لدينا باللام الشمسية واللام القمرية، وهذه معروفة، أغلبنا قد درسها في مرحلة من مراحل تعليمه. ومعلوم أن اللام القمرية هي اللام التي تظهر في نحو كلمة القمر، واللام الشمسية هي التي تدغم أو لا تظهر في نحو كلمة الشمس. فالشمس هذه اللام تظهر كتابة فقط، أما لفظا أما نطقا فهي تدغم أي لا تظهر، وهذا معلوم. ولكننا اليوم نزيد بعض الأشياء ونأخذ الأمر مأخذ الجد، فنعلم ما هي الأحرف. فإذا قلت لك مثلا: ما هي الأحرف التي تظهر عندها اللام، وما هي الأحرف التي تدغم عندها اللام، قد لا تعلم، أما حين تنطقها فتنطقها نطقا صحيحا، تنطقها صوابا. وعلى هذا ينبغي لنا أن نتعلم الأمر اليوم تعليما واضحا، ونأخذ الأمر أخذا جديا. كيف؟ إذا قلت لك ما هي الأربع عشرة حرفا التي تؤدي إلى إظهار اللام مثلا، ماذا تقول؟ هل سنجلس ونعدها عدا؟ لا، تقول ابغ حجك وخف عقيمه، وهكذا. ما هي الأحرف التي تؤدي إلى إدغام اللام في الألف واللام؟ تقول طب ثم صل رحما تفز، دس ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، الطاء والساء والصاد والراء، وما إلى ذلك، ثم تكمل. إذن الأمر يكون أيسر من أن نجلس ونعدها عدا. فيقول المدن رحمه الله: للام الحالان قبل الأحرف، للام ال لام التعريف كما نعرفها. يقول الماتن كأنه يقول: أشرت إلى أن اللام من ال لام المعرفة إذا وقعت قبل هذه الأحرف أو حروف المعجم أو الحروف الأبجدية فيكون لها حالتان. إذا وقعت الألف واللام قبل حروف الهجاء يكون لها حالتان: الأولى إظهارها وجوبا، الأولى إظهارها وجوبا قبل أربعة عشر حرفا، تؤخذ معرفتها من حروف قول ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، وهي الألف والباء كلمة من ليست معنا، لنقول من ابغي أي الميم والنون، كلا هي الميم نعم معنا ولكن النون لا، الميم معنا وتأتي في كلمة عقيمه، أما حرف النون فليس معنا، فكلمة من ليست معنا، فنضع قوسين: ابغي حجك وخف عقيمه، الألف والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. إذا أتيت بأي كلمة معرفة يأتي بعد الألف واللام حرف من هذه الأحرف فيكون الحكم هو الإظهار وجوبا. ونقول العين المهملة، ونقول العين المهملة، وكلمة مهملة كما اتفقنا أي غير منقوطة، كلمة مهملة أي غير منقوطة. وكلمة منقوطة بماذا نعبر بها؟ المعجمة. إذن نقول الخاء المعجمة و الغين المعجمة والعين المهملة والصاد المهملة، دليل على أنها غير منقوطة، وهكذا. طبعا يعني مثال للألف مثلا: الآيات، الباء البصير، الغين الغفور، الحاء الحاقة أو الحليم، أو نأخذها كلها من أسماء الله عز وجل. فالآيات البصيرة، الغفور، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، كل هذه. ثانيهما، فهذا هو الحال الأول قبل أربع مع عشرة، خذ علمه، خذ هذا العلم، أي أن الذي يؤدي إلى إظهار اللام، وهذا هو الحكم الأول كما قال لنا الماتن رحمه الله، أولاهما أولى هذين الحكمين هو الإظهار، أو أولى هاتين الحالتين هي الإظهار، أولاهما إظهارها هذا هو الأول. ومتى يأتي الإظهار؟ إذا كان لدينا حرف من هذه الأحرف التي سبقنا ونوهنا عنها يؤدي إلى الإظهار. الحكم الثاني هو الإدغام، الحكم الثاني هو الإدغام. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. ما هي هذه الأربع عشرة حرفا؟ طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تقول كل هذه؟ أقول لك لا، هذه الأحرف أول حرف من كل كلمة. طب تأخذ الطاء الطامة مثلا، ثم صل الثاء والصاد، رحما الراء، تفز التاء، ضف الضاد، ذا الذال، نعم النون، وهكذا. إذن هذه الأحرف تأخذ أول حرف من كل كلمة، يعني تدخل صفحة الموقع في الصفحة الرئيسية تجد على اليمين تجد المتون والقصائد تجد المتن مكتوبا، وهذا ما أرجو أن يكون أمامنا الآن، أن يكون المتن مكتوبا ومرئيا لدينا. إذن هذه هي الأحرف التي تؤدي إلى إدغام الألف واللام أو لام أل، تؤدي إلى إدغام اللام في التعريف. ثم عقب رحمه الله وقال: واللام الأولى سميها قمرية، وقمرية هنا للوزن فقط، واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. اللام القمرية واللام الشمسية هذه معروفة. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا عرفنا من قبل أن اللام تدغم مع حرف النون في نحو كلمة الناس مثلا، أليس كذلك؟ وهذا يكون حالها في لام التعريف فقط، في لام أل، ومع التاء أيضا تدغم، التامات في نحو كلمة التامة أو التامات مثلا. إذن هي تدغم مع النون ومع التاء، ولكننا هنا قلنا قل نعم، أليس كذلك؟ وقلنا في كلمة قلنا. والتقى، هل لاحظنا أن اللام ظهرت هنا في هذه الكلمات؟ نعم. هل هناك قاعدة ثابتة لهذا النوع من الإظهار؟ نعم هناك قاعدة ثابتة، فأشار ماتننا رحمه الله بهذا البيت إلى أن لام الفعل يجب إظهارها مطلقا، أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا أو مضارعا، تلحق بالماضي في آخره أو وسطه، وفي الأمر أيضا تلحق به في آخره، في نحو قل نعم فهذا فعل أمر كالأمثلة المذكورة في البيت، وقلنا وهذا فعل ماض، قلنا والتقى، وكلها أفعال ماضية. ولماذا لا ندغمها؟ يستوحش إدغامها لأننا إذا أدغمناها لتغيرت الكلمة، تغيرت الكلمة. إذن هي تأتي في لام الفعل مطلقا، كان هذا الفعل ماضيا أو أمرا، تلحق الماضي في آخره أو في وسطه في نحو التقى، هي في وسط هذا الفعل، وقلنا أيضا في وسط هذا الفعل، وقل نعم في آخر الأمر، هكذا. لأن النون هذه كما اتفقنا أنها من الأحرف التي تؤدي إلى إدغام اللام، لكن هنا يجب علينا إظهارها. إلى هنا انتهى المتن، إلى هنا انتهى المتن، ولكن هناك أيضا بعض الحالات التي يجب علينا أن نعرفها. وهذه لام الأل، لام أل ولام الفعل انتهى، ولكن هناك لام حرف ولام اسم ولام أمر، لام حرف ولام اسم ولام أمر، هذه لامات أيضا. ولو لاحظنا كل هذه اللامات ساكنة، أليس كذلك؟ نلخص هذا الكلام كله في هذه النقاط: حكم لام أل الإظهار وتسمى باللام القمرية في هذه الأحرف، ابغي حجك وخف عقيمه، فإذا وقع حرف من هذه الحروف الأربعة عشر بعد لام أل وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا. الحكم الثاني في لام أل الإدغام، وتسمى لام أل في هذه أو في هذا الحكم باللام الشمسية، وتقع قبل أحد هذه الأحرف، وهي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. هذه الأحرف جمعها شيخنا رحمه الله في البيت السابق. فإذا وقع حرف من هذه الحروف الأربعة عشر بعد لام أل وجب إدغامها. لام الفعل كما اتفقنا، لام الفعل كما اتفقنا، لام ساكنة واقعة في فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وسواء كانت هذه اللام في وسط الفعل أو في آخره، فالماضي مثل التقى مثلا، التقى في وسط الفعل الماضي كلمة التقى، وأيضا أنزلناه أو أنزلنا، أليس كذلك؟ فهي أيضا في وسط الكلمة، ويلتقطه يلتقطه أيضا في وسط الكلمة. هذه مثال على المضارع. جميع أنواع الأفعال تظهر فيها اللام الساكنة. فعل الماضي التقى وأنزلنا وقلنا، المضارع يلتقطه يلتقطه، والأمر مثل قل نعم هذا مثال. إذا تدغم مطلقا إذا وقع بعدها لام ال لها بعض الخصوصية. لام معذرة، لام الفعل تدغم. هل تعلمون متى تدغم؟ متى تدغم لام الفعل؟ قلنا أن لام الفعل تظهر إذا وقع بعدها أي حرف من الأحرف التي تؤدي إلى إدغام اللام في لام ال. متى تدغم لام الفعل؟ تدغم مطلقا إذا وقع بعدها لام وراء، في نحو قوله تعالى قل لا أسألكم. لاحظنا إدغامها، أليس كذلك؟ لو نظرنا على لام كلمة لا لوجدناها ماذا؟ لوجدناها مشددة. والإدغام كما علمنا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصبح لدينا حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان له ارتفاعة واحدة. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل ربي إما تريني، قل ربي قل ربي وقل لا. إذن هي تدغم إذا وقعت بعدها لام أو راء، لام أو راء متحركة طبعا. إذن إذا وقعت بعدها لام أو راء فيكون هنا الإدغام بالنسبة للام إدغام مثلين، وبالنسبة للراء إدغام متقاربين. وتظهر مطلقا إذا وقع بعدها حرف من الحروف 26 الباقية. هذه بالنسبة للام الفعل. فقد انتهينا من الفصل الثاني. الفصل الثالث اللام الواقعة في حرف هل وبل. يبقى هذا الحكم هو حكم لام الحرف. إمامنا شرح لنا حكم لام ال ولام الفعل. هناك لام حرف، هناك لام حرف، فما حكمها؟ الفصل الثالث هو حكم لام الحرف، وهي اللام الواقعة في حرف، وذلك في كلمة أو في حرف هل وبل فقط، ولا يوجد غيرهما في القرآن كله، ولا يوجد غيرهما في القرآن الكريم. إذن هل وبل هي الأحرف المعنية باللام. وحكم بل وجوب الإظهار نحو مثلا بل هم في شك يلعبون، ما لم يقع بعدها لام أو راء فتدغم في اللام للتماثل كما اتفقنا. بل لما يذوق عذاب، بل لما. إذن حكم بل وجوب الإظهار ما لم يقع بعدها لام أو راء فتدغم في اللام للتماثل كما اتفقنا. بل لما، ما معنى للتماثل؟ للتماثل أي أن اللام التي جاءت بعدها مثلها في كل شيء حتى في الاسم. فبل لما، بل في نهاية الكلمة الأولى وهي الحرف، ثم لما الكلمة الثانية تبدأ بلام أيضا. فهنا نسمي هذا الإدغام إدغام مثلين، إدغام مثلين. إذن للتماثل تدغم اللام في اللام. وللتقارب، ما معنى للتقارب؟ سندرس ذلك تفصيلا بإذن الله فيما بعد. للتقارب أي هناك تقارب إما في الصفة وإما في المخرج وإما في الاثنين معا. فاللام والراء نلاحظ قرب شديد بينهما في المخرج، أليس كذلك؟ بين اللام والراء. إذن للتماثل مع اللام وللتقارب مع الراء. إذن اللام في نحو كلمة بل رفعه الله مثلا، بل رفعه الله تدغم مع الراء للتقارب. ويستثنى في الراء بل رانا، بل رانا للسكت عند حرف في أوجه من في وجه من الأوجه، فيستثنى من هذه القاعدة لمن يتوسط في قراءته يقرأ بالتوسط فيسكت على بل، هناك سكت. كلا بل ران على قلوبهم في سورة المطففين. أما حكم هل فهي أيضا مظهرة، فيجب إظهار اللام في كلمة هل وفي قراءة حفص. نحن نتكلم على قراءة حفص، فيجب إظهارها لحفص دائما في نحو مثلا قل هل تربصون بنا، هل تربصون بنا، إلا إذا وقع بعدها لام فتدغم للتماثل. فقل هل لك إلى أن تزكى، سورة النازعات، فقل هل لك إلى أن تزكى. فالسؤال المتوقع، لماذا لم تقل الراء؟ ألا تدغم مع الراء؟ هي تدغم مع الراء لكن في غير القرآن، في غير القرآن. تقول لماذا في غير القرآن؟ لأن في القرآن لم يقع أو لم تقع كلمة بعد هذا الحرف تبدأ بالراء، أما وقوع الراء بعد لام هل فلم يوجد في القرآن. إذن هل حكمها الإظهار؟ نحن نتكلم عن لام الحرف في هل وبل، بل حكمها الإظهار عدا مع اللام فإنها تدغم للتماثل، ومع الراء تدغم للتقارب. أما بقية الأحرف فهي تظهر معها في نحو بل هم في شك يلعبون، بل هم وهل أيضا تظهر مع جميع الأحرف عدا حرف اللام لحفص، ونحن نتكلم على رواية حفص، عدا حرف اللام فإنها تدغم فيه للتماثل، أما وقوع الراء بعدها فلم يوجد في القرآن بالكامل. الفصل الرابع، حكم لام الاسم. حكم لام الاسم، وهي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم، لام واقعة في الاسم غير لام ال، لام واقعة في الاسم وللاسم علامات كما تعلمنا. الاسم مثلا يدخل عليه الألف واللام، الاسم ينون، الفعل لا ينون عدا ولا يكون من الصاغرين مثلا في سورة يوسف، ولا نسف عن بالناصية، وهذه ويعني استثناءات. فهذه العلامات من علامات الاسم. فلام الاسم تكون متوسطة دائما، متوسطة فتكون دائما متوسطة أيضا، وأصلية أي من بنية الكلمة ليست زائدة، مثل كلمة ألسنتكم مثلا، مثل كلمة ألسنتكم فهي لام ساكنة، ألوانكم، كلمة سلسبيلة، كلمة سلطانة، وحكمها وجوب الإظهار المطلق مطلقا، إظهار مطلقا، هذه لام الاسم. لام الاسم يعني شيء سهل واضح. الفصل الخامس، حكم لام الأمر. الفصل الخامس، حكم لام الأمر، وهي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، وتدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، فتحوله إلى صيغة الأمر، وذلك بشرط تكون هذه اللام مسبوقة بثم أو بواو أو بفاء. إذن الفصل الخامس، حكم لام الأمر، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، وذلك بشرط أن تكون مسبوقة بثم أو بالواو أو بالفاء، في نحو ثم ليقضوا تفثهم. فلو أننا استغنينا عن اللام لكانت ثم يقضوا، هذه كلمة لها معنى، هذا معنى كلمة زائدة أنها ليست من بنية الكلمة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالأولى لام ساكنة دخلت على الفعل المضارع حولته إلى صيغة الأمر ثم ليقضوا. لذلك هناك فرق بين ليقضوا وليقضوا باللام الساكنة، فهناك فرق في التشكيل وفي المعنى أيضا، هناك فرق بين معنى هذا ما معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. فإذا كانت ساكنة، إذا كانت اللام ساكنة فهذا معناه الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كل هذه اللامات لامات ساكنة دخلت على الفعل المضارع مسبوقة بحرف من حروف العطف في نحو أو نحو كلمة ثم أو واو أو الفاء، أو فليمدد لسبب، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، وحكمها وجوب الإظهار دائما، وحكمها وجوب الإظهار دائما. إذن لام الاسم ولام الأمر دائما مظهرة، لام الحرف هل وبل دائما مظهرة، عدا اللام والراء في كلمة بل واللام في كلمة هل، وبقية الأحرف تؤدي إلى الإظهار. لا مئن ولا من فعل لإظهارها قلنا ابغي حجك وخف عقيمه، وإدغامها طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. فهذا البيت نأخذ أول حرف من كل كلمة مما يؤدي إلى الإدغام في البيت الأخير، والبيت الأول ابغي حجك وخف عقيمه يؤدي إلى الإظهار. ولا من فعل حكمها الإظهار، سواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، عدا إذا جاء بعدها لام أو راء فهي تدغم مع اللام للتماثل ومع الراء للتقارب، وجزاكم الله خيرا. وطبعا المثلين والمتقاربين يحتاج شرحهما إلى بعض الوقت. الإظهار المطلق معذرة المفترض، يعني هذا لفظ خاطئ، أقول إظهارها مطلقا على الإطلاق، وجود إظهارها مطلقا ليس الإظهار المطلق. الإظهار المطلق هو إظهار النون الساكنة مع الياء أو مع الواو في نحو كلمة دنيا وصنوان وقنان، ولكن أعني إظهارها مطلقا أي في جميع الأحوال. وجزاكم الله خيرا.